أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فردت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أدلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. هذا هو الجزء الأول من هذه السورة المباركة، سورة المرسلات. وسورة المرسلات سورة مكية، أي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وهذا هو ضابط القرآن المكي، وهو الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. وأما كل ما نزل من القرآن بعد الهجرة فهو القرآن المدني، وهذا له خصائصه، وهذا له خصائصه الذي بها تستطيع أن تعرف هل هذه السورة مكية أم مدنية. ومن هذه الأمور أن ينص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كون هذه السورة مدنية أم مكية، وكذلك الآيات التي تذكر في هذه السورة، فأغلب آيات السور المكية تكون قصيرة وتعالج مسائل العقيدة وتهتم بالرسالات والنبوات والتوحيد والإثبات البعث بعد الموت والإيمان بالقضاء والقدر وغير ذلك من الأمور التي سنجدها في هذه السورة. هذه السورة جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بمنى، ومنى بمكة، إذ نزلت عليه والمرسلات، قال: فإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه، وإن فاه صلى الله عليه وسلم لرطب بها، إذ وثب علينا أو وثبت علينا حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها. قال: فابتدرناها فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. وجاء كذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل رضي الله عنها سمعته يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني، ذكرتني أو ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وهذا جاء في الصحيحين. في هذه السورة يقسم الله تبارك وتعالى بخمسة أقسام، والله عز وجل له أن يقسم بما شاء من خلقه سبحانه وتعالى، فأقسم بالمرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات والملقيات. وسنعرف معاني هذه المفردات التي وردت في هذه السورة. فيقول الله عز وجل: والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا. أما المرسلات فاختلف فيها أهل العلم على قولين، فمنهم من قال هي الملائكة، فيقسم الله عز وجل بالملائكة التي يرسلها إلى خلقه، ومنهم من قال هي الرياح. وابن جرير رحمه الله رجح العموم في ذلك، أي قال أن اللفظ عام فيدخل فيه الملائكة كما تدخل فيه الرياح، لأنه لا دلالة تدل على أن المراد أحد الجنسين دون الآخر. قال: فعم سبحانه بإقسامه بكل ما كانت صفته ما وصف، فالملائكة ترسل والرياح كذلك ترسل، فأقسم الله عز وجل بما يرسله. واستظهر ابن كثير رحمه الله أنها الرياح، واستند في ذلك إلى سياق الآيات وإلى ما ورد في غير هذه الآيات مما يرجح ذلك. فالمرسلات على قول ابن كثير هي الرياح، وذلك لأن الله عز وجل قال في موضع آخر: قال وأرسلنا الرياح لواقح، وقال كذلك: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فقال ها هنا: والمرسلات عرفا، أي الرياح التي ترسل متتابعة، وهذا معنى كلمة عرفا، أي الريح الطيبة المتتابعة التي تأتي كعرف الفرس وعرف الديك، تأتي تلو بعضها. ثم قال تعالى: والعاصفات عصفا. أما العاصفات فهي الرياح الشديدة التي تهب وتعصف بالمخلوقات، فتعصف بالمباني وتعصف بالأشجار وغير ذلك، ومن ذلك العاصفة، فإنها سميت عاصفة بسبب هذا الأمر، لأنها تهب شديدا وتعصف بالمخلوقات. قال: والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا. الناشرات قيل كذلك هي الملائكة، وقيل كذلك هي الريح التي ينشرها الله تبارك وتعالى ويأمرها، فالريح مأمورة فتنشر السحاب في آفاق السماء على مقتضى إرادة ربنا تبارك وتعالى. فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا. الفارقات قيل كذلك هي الرياح، وقيل كذلك هي الملائكة، لأنها تأتي بالذكر فتلقيه في روع الأنبياء والمرسلين كما قال: فالملقيات ذكرا، فيفرقون بين الحق والباطل، يفرقون بين الحق والباطل. فجبريل عليه السلام، ولذلك قال بعض المفسرين إن المراد ها هنا هو جبريل خاصة عليه السلام، ينزل بالوحي على الأنبياء والمرسلين فيفرقون بذلك بين الحق والباطل والهدى والضلال والحلال والحرام، وبهذا يكون الإنذار والإعذار من الأنبياء والمرسلين إلى الخلق. ولذلك قال الله عز وجل: عذرا أو نذرا. فالملائكة إما أن تأتي بالإعذار أو أن تأتي بالإنذار. فهذه الأقسام الخمسة التي ذكرها الله عز وجل في بدء هذه السورة، والناظر في هذه الأقسام يجد أنها وزعت على الملائكة وعلى الريح، يعني من أهل العلم من مال إلى أن المراد الملائكة، ومنهم من مال إلى أن ذلك يقصد به الريح. قالوا إن هذا يشير إلى ما تحيا به الأبدان والقلوب. الله عز وجل يقسم بما تحيا به الأبدان والقلوب، فالريح تأتي بماذا؟ تأتي بالمطر، كما قال الله عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يعني بين يدي المطر الذي ينزل من السماء، وبالمطر تكون حياة الخلق، وجعلنا من الماء كل شيء حي. والملائكة تأتي بالوحي، وبالوحي تكون حياة القلوب. فأقسم الله عز وجل بما فيه حياة القلوب وبما فيه حياة الأبدان، لكن أقسم على ماذا؟ هذا هو جواب القسم والمقسم عليه، وهو قوله تعالى: إنما توعدون لواقع. إنما توعدون لواقع، أي ما وعد الله عز وجل به في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من قيام الساعة والنفخ في الصور وبعث الأجساد وجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد للحساب، كل ذلك لابد أن يقع، كل ذلك لابد أن يقع. وهذا مما يشير إلى أن هذه السورة سورة مكية. قلنا لأن أكثر السور المكية تناقش هذا الأمر، أمر ماذا؟ أمر البعث والنشور بعد الموت، فهذا الذي تحيا به القلوب، وهذا الذي به تعود القلوب من ضلالها إلى رشدها وهدايتها. لأن الواحد إذا عرف أنه إن مات بعث ووقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وجوزي على عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر، أقلع عما هو عليه من ضلال، وأعظم الضلال الشرك. ولذلك خاطبت هذه السورة المشركين بهذه الآيات. ثم قال الله عز وجل: فإذا النجوم طمست. يذكر الله عز وجل ما يكون بين يدي الساعة، أن النجوم تطمس. ما معنى تطمس؟ أي أن يذهب ضوءها، هذه النجوم التي في السماء يذهب ضوءها، كما قال تعالى في سورة التكوير: قال وإذا النجوم انكدرت، وكما قال وإذا الكواكب انتثرت، والقرآن يفسر بعضه بعضا. قال وإذا السماء فرجت، هذه السماء التي نراها الآن ما نرى فيها من فطور، من تشقق، من تصدع، تدل على وجود خالق مدبر لها سبحانه وتعالى أحكم صنعها. هذه ماذا يحصل لها بين يدي الساعة؟ قال الله عز وجل: وإذا السماء فرجت، أي انفطرت وتشققت وتدلت أرجاؤها. وإذا الجبال نسفت، هذه الجبال التي جعلها الله عز وجل أوتادا تقوم عليها الأرض فلا تضطرب ولا تميد، ماذا يحصل لها بين يدي الساعة؟ قال وإذا الجبال نسفت، أي تفتتت وذهب بها، كما قال تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا، أي يذر الأرض ويترك الأرض لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ترى فيها انخفاضا ولا ارتفاعا، وإنما تكون أرضا منبسطة مستوية. قال وإذا الرسل أقتت، وإذا الرسل أقتت، أي جمعت لوقت محدد لها، يؤتى بالأنبياء والمرسلين ليكونوا شهداء على أقوامهم، كما قال الله عز وجل: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين، جيء بالنبيين، وكما قال: يوم يجمع الله الرسل. فتجمع الرسل يوم القيامة ليكونوا شهداء على أقوامهم، وتكون أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهيدة على الناس أجمعين، تكون شاهدة وشهيدة على الناس أجمعين. قال لأي يوم أجلت، يعني هذا الجمع أجل لأي يوم؟ ما اليوم الذي أجل إليه هذا الجمع، جمع الأنبياء والمرسلين؟ قال ليوم الفصل، ويوم الفصل هو يوم القيامة. ثم عظم الله عز وجل من شأن هذا اليوم قال: وما أدراك ما يوم الفصل، أي هو يوم شأنه عظيم ينبغي أن تستعد له. ثم قال الله عز وجل: ويل يومئذ للمكذبين، أي في هذا اليوم يكون هناك عذاب شديد أليم لمن كذبوا الأنبياء والمرسلين ولمن كذبوا بهذا اليوم، لأن المشركين كانوا يكذبون بالبعث بعد الموت، بل كان بعضهم يستهزئ بهذا الأمر كما ذكر الله عز وجل في آخر سورة ياسين، فقال الله عز وجل: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ما الذي يحدث للأرض؟ يحدث لها هذا الذي ذكره الله عز وجل في سورة المرسلات. والسماوات ما الذي يحدث لها؟ قال الله عز وجل: وإذا النجوم طمست، وقال: وإذا السماء فرجت، فقال: وبرزوا لله الواحد القهار. وبرزوا لله الواحد القهار، فهذا هو يوم الفصل الذي بين الله عز وجل فيه أو بعض ما يكون فيه وعظم من شأنه. ثم قال تبارك وتعالى: ألم نهلك الأولين، ثم نتبعهم الآخرين، كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين، ذل للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين، فجعلناه في قرار مكين، إلى قدر معلوم، فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين، ألم نجعل الأرض كفاتا، أحياء وأمواتا، وجعلنا فيها رواسي شامخات، وأسقيناكم ماء فراتا، ويل يومئذ للمكذبين، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا مما يكون بين يدي الساعة، بين ما الذي ينتظر هؤلاء الذين كذبوا بهذا اليوم، وبين حال هؤلاء الذين سبقوا ممن كذبوا الأنبياء والمرسلين، فقال الله عز وجل: ألم نهلك الأولين، وهذا سؤال يراد به التقرير، لأنهم يعلمون أن من كان قبلهم من الأنبياء والمرسلين ومن الأقوام ومن الأمم قد هلكوا وأهلكهم الله سبحانه وتعالى، وقد كانت قريش تجاور اليهود والنصارى ممن عندهم الكتاب، وقد جاء في هذه الكتب أخبار هؤلاء من الأنبياء والمرسلين وأخبار أقوامهم، فقال الله عز وجل: ألا تعلمون أننا أهلكنا من كان قبلكم، ألم نهلك الأولين، من المكذبين للأنبياء والمرسلين ثم نتبعهم الآخرين. يعني لو أنكم كذبتم نبينا صلى الله عليه وسلم سيكون حالكم كحال هؤلاء. ثم نتبعهم الآخرين لأنكم شابهتموهم في التكذيب وفي العناد وما هي من الظالمين ببعيد. فكما كان قادرا سبحانه وتعالى على أخذ من سبق فهو كذلك قادر سبحانه وتعالى على أخذ من لحق، ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. كذلك نفعل بالمجرمين. فبين ربنا تبارك وتعالى علة هذا الأخذ وعلة هذا الإهلاك، أنهم أجرموا وأنهم كذبوا وأنهم أفسدوا في الأرض. ثم قال ويل يومئذ للمكذبين. وهذه الجملة تكررت في هذه السورة، وسبب تكررها أن الله عز وجل ينتقل بمن يقرأ هذا القرآن وكذلك بمن يستمع لهذا القرآن من حال إلى حال، من حال سيكون يوم القيامة إلى حال آخر، إلى حال أقوام، ومن حال أقوام وصفتهم إلى حال أقوام آخرين. فيتكلم مرة عن المشركين المكذبين، وأخرى يتكلم عن المؤمنين الصالحين وما ينتظرهم من الجزاء، وأخرى يتكلم عما يكون يوم القيامة وبين يدي الساعة. فيفصل بين ذلك بهذه الآية ويل يومئذ للمكذبين. حتى إذا نزلت هذه الآية على مسامعهم وقرعت أسماعهم ارتجفت قلوبهم وعلموا أن الويل والعذاب ينتظرهم إن كذبوا بنبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعد أن قال الله عز وجل ويل يومئذ للمكذبين، قال الله عز وجل ممتنا على خلقه ومحتجا بما أنعم الله عز وجل عليهم ليعودوا إليه ويعبدوه وحده دون من سواه، قال ألم نخلقكم من ماء مهين. يعني من الذي خلقنا ورزقنا وأخرجنا من العدم إلى الوجود؟ الله سبحانه وتعالى. ومن أي شيء أخرجنا؟ قال من ماء مهين، أي من ماء ضعيف حقير. فالإنسان في أصله ضعيف، الإنسان في أصله ضعيف، فكيف يتكبر ويتجبر ويعاند ولا يعبد الله سبحانه وتعالى؟ فجعلناه في قرار مكين. والمقصود بالقرار المكين رحم الأنثى. فالرجل إذا أتى أهله يلتقي ماؤه بماء الأنثى في رحم الأنثى، وهذا هو القرار المكين، يقر فيه ماء الرجل مع ماء الأنثى إلى قدر معلوم. وهذا القرار إنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى وبإرادته، وهذا من لطفه سبحانه وتعالى بعبده. انظر منذ متى والله عز وجل يربيك وينعم عليك. إخراجه إياك من العدم إلى الوجود هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. ويوم أن كنت نطفة في رحم الأم والله عز وجل يرعى. ولذلك قال إلى قدر معلوم، يعني يجعلك في هذا القرار المكين هذا إلى مدة معينة، وهي في الغالب 9 أشهر فترة أو مدة الحمل، إلى أن تولد. قال فقدرنا فنعم القادرون، يعني بعد أن تنتهي هذه المدة قدر الله عز وجل أن تخرج إلى هذه الحياة الدنيا، فنعم القادر سبحانه وتعالى، لأنه يخرجك على أحسن صورة، يخرجك على أحسن صورة، كما قال الله عز وجل خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء، وقال قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فنعم القادر ربنا تبارك وتعالى. فذكر الله عز وجل بعض ما أنعم به على ابن آدم، ثم هو بعد ذلك يعصي ويتكبر ويعاند. وهذه الآية كذلك، وهذه الآيات التي ذكرها فيها إشارة كذلك إلى البعث والنشور، فيعيد ربنا تبارك وتعالى ويكرر مرة أخرى، لأنه قال الله عز قال ها هنا إلى قدر معلوم، هذه تشير إلى مبلغ علم الله سبحانه وتعالى. قال فقدرنا فنعم القادرون، فهذه فيها إشارة إلى قدرته سبحانه وتعالى. فمن كان كامل العلم ولا منتهى لكمال علمه، ومن كان كامل القدرة ولا منتهى لكمال قدرته سبحانه وتعالى، فهو قادر على أن يبعث العباد مرة أخرى سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. كفاتا أي تكن الخلائق، فهذه الأرض التي نحيا عليها هي التي تكننا ونحيا عليها، فيحيا عليها أو يمشي عليها الأحياء، هذا على ظهرها، وتكفت أي تضم إليها الأموات في بطنها. فجعل الله عز وجل الأرض مستقرا لخلقه حال الحياة وحال الموت، حتى إذا أراد الله عز وجل أخرج العباد من بطونها وأقامهم للحساب ربنا تبارك وتعالى. فجعل بطنها للأموات وظهرها للأحياء. ألم نجعل الأرض كفاتا، ومنه كفت الثوب. ما معنى كفت الثوب؟ أي ضم الثوب بعضه إلى بعض، أن تضم الثوب بعضه إلى بعض، لما تشمر الثياب ده اسمه كفت الإيه؟ كفت الثوب. فضم الله عز وجل الخلائق إلى هذه الأرض وجعلهم على ظهرها وفي بطنها. ثم قال كذلك ممتنا على خلقه، قال وجعلنا فيها رواسي شامخات، وهي الجبال أرسل الله عز وجل بها الأرض لئلا تميد وتضطرب. وأسقيناكم ماء فراتا، أي عذبا زلالا ينزل من السماء وتجري به الأنهار. لماذا يذكر الله عز وجل كل هذه المنن وهذه النعم؟ حتى يعلم ابن آدم أن الفضل أولا وآخرا إلى الله سبحانه وتعالى، يعود إلى الله، وأن المستحق للعبادة هو ربنا تبارك وتعالى. لكن ماذا كان يصنع المشركون؟ كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى، يجعلون العبادة لغير الله، يرزقهم ويطعمهم ويحييهم ويخرجهم من العدم إلى الوجود، ومع ذلك يعبدون غيره سبحانه وتعالى. فيقيم عليهم ربنا تبارك وتعالى من الحجج ومن الأعذار، حتى إذا أتوا يوم القيامة لم يكن لهم عذر أمام الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الصحيح أن الله عز وجل يلقى ابن آدم يوم القيامة ويقول له: أي فل، يعني يا فلان، ألم أزوجك؟ ألم أسودك؟ يعني أجعلك سيدا وأذرك تربح، تتاجر وتربح وتركب الخيل وتربع، أي تأخذ المرباع من الغنيمة. ففي كل ذلك ابن آدم يقول يوم القيامة: بلى يا رب، بلى يا رب. فيسأل الله عز وجل: ما الذي صنعته تجاه ذلك؟ يعني هل شكرت النعمة؟ فيقول: يا رب، اليوم أفتدي بما عندي، بكل ما عندي، يتمنى لو أن عنده ملء الأرض يفتدي به من عذاب الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، أردت منك ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. ثم يؤمر به إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. فقال الله عز وجل: ويل يومئذ للمكذبين. ثم بين مصيرهم، قال الله عز وجل: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. لا ظليل ولا يغني من اللهب. لا ظليل ولا يغني من اللهب. إنها ترمي بشرر كالقصر. إنها ترمي بشرر كالقصر. كأنه جمالة صفر. كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين. فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. يبين الله عز وجل في هذه الآيات جزاء الكفار المكذبين بالمعاد والجزاء والجنة والنار. فهؤلاء يقال لهم يوم القيامة، ونحن نصدق بذلك لأن الله عز وجل أخبر بذلك، يقال لهم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. كانوا يكذبون بالبعث بعد الموت، كانوا يكذبون بعذاب الله وبوجود النار. فيقول الله عز وجل انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، يريد بذلك لهب النار. الله عز وجل قال في كتابه فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وقال كذلك إنها، قال وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، أي هذه النار تخرق الجلود والعظام حتى تصل إلى الفؤاد، وحتى تحرق الفؤاد، نسأل الله السلامة والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أصحابه ذات يوم فسمعوا وجبة، يعني صوت شديد، فلما سأل أصحابه صلى الله عليه وسلم أو سأله أصحابه رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حجر ألقي من شفير جهنم، يعني من أعلى جهنم، منذ 70 سنة لم يصل إلى قعرها إلا الآن. هذه النار التي يؤتى بها يوم القيامة ولها 70,000 زمام، أي لها 70,000 مكان تجر منه، من هذا المكان على كل زمام 70,000 ملك. وتأتي يوم القيامة ولها لسان وعنق وعينان، وتقول كلفت بالجبارين المعاندين المكذبين. فيقول الله عز وجل عن هذه النار واصفا هذه النار قال انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب، أي هكذا يكون لهب النار إذا ارتفع وصعد ومعه الدخان، فمن شدته وقوته أن يكون له 3 شعب. هذا بالنسبة للهب والدخان. فماذا عن النار نفسها؟ نسأل الله السلامة والعافية. لا ظليل ولا يغني من اللهب، يعني هذا الذي يصعد وهذا الدخان الذي يصعد ما فائدته؟ يقول الله عز وجل هو لا يسترهم ولا يرد عنهم عذاب النار ولهب النار، وإنما يكون عذابا فوق عذاب. ثم جل الله عز وجل كذلك بعض صفات النار، قال إنها ترمي بشرر كالقصر. عارفين الشرر الذي يتطاير من النار ما صفته؟ قال الله عز وجل كالقصر، أي يكون كالقصور والحصون في عظمته. الشرارة اللي احنا بنشوفها بتطلع من النار اليسيرة دي، هي في نار جهنم تكون كالقصر، بحجم القصر وبحجم الحصن، نسأل الله السلامة والعافية. كأنه، يعني هذا الشرر كأنه جمالة صفر، أي هو كالإبل السود التي تميل إلى الصمرة إلى الصفرة. العرب قديما ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا في الشتاء يأتون على النخل البالي فيقطعونه ويحرقون جذعه، فيصير جذعه بعد حرقه على صورة الجمل، إذا رأيته من بعيد ظننته جملا أسود. فيقول الله عز وجل وهو يخاطب العرب بما تعرف، يقول لهم إن هذا الشرر الذي سيكون من النار على هذه الصفة التي تعرفونها، ويكون في حجمه كحجم القصر وكحجم الحصن، أسأل الله السلامة والعافية. فقال ربنا تبارك وتعالى كأنه جمالة صفر: ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون. هذا أي يوم القيامة، إذا جاء الواحد منهم لا ينطق، لا ينطق ولا يتكلم. وفي مواضع أخرى من كتاب الله تبارك وتعالى جاء أن هؤلاء المشركين يتكلمون وأنهم ينكرون، يقولون ما كنا بمشركين، وأن الواحد منهم يختصم مع أخيه كما قال الله عز وجل: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وهنا قال ربنا تبارك وتعالى قال هذا يوم لا ينطقون، فليس هناك تعارض ولا اختلاف بين آيات القرآن، وإنما هو بحسب الموقف. فيوم القيامة يوم طويل، يوم طويل، وهو على المؤمن بمقدار ركعتين من النافل، لا يطول، وإنما الطول يكون على المشركين وعلى المتجبرين وعلى الكفار. ففي موضع لا ينطقون كما قال الله عز وجل: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. يوم القيامة مش كل واحد يتكلم ويقول له عايز، لا، لا يتكلم، لا تكلم نفس، أي لا تتكلم نفس إلا. قال تعالى: وخشعت الأصوات فلا للرحمن فلا تسمع إلا همسا. لا يستطيع الواحد أن يتكلم. هذه الجموع العظيمة التي يجمعها الله عز وجل في هذا الموضع منذ أن خلق الله عز وجل آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ومعها الوحوش والطيور، لا يتكلم واحد من الخلق إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا أذن لهم ربنا تبارك وتعالى بالكلام تكلموا، وإن منعهم من الكلام لم يتكلموا، لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. فقال ها هنا: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. أي عذر هذا الذي يقدمونه وقد قامت عليهم الحج، كما سبق في هذه السورة ذكر الله عز وجل نعمه عليهم وذكر قدرته سبحانه وتعالى. فلا يستطيع الواحد منهم أن ينطق بما يزيل به عذره. ولذلك قال ربنا قال: ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. جمع الله عز وجل جميع الخلائق في هذا اليوم. فإن كان لكم كيد فكيدون، وهذا وعيد من الله سبحانه وتعالى. قد كنتم تكيدون في الحياة الدنيا للأنبياء والمرسلين كما قال: إنهم يكيدون كيدا. طيب، قد جئتمونا فرادا. إن كان لكم كيد ها هنا فكيدون. إن كان الواحد منكم يستطيع أن يأتي بمكيدة وأن يأتي بحيلة ليخرج من هذا العذاب ولينجو، ينجو من هذا العذاب، فليأتي بهذه المكيدة وهذه الحيلة. ولا يستطيع الواحد منهم أن يصنع ذلك. ولذلك قال الله عز وجل ذلك على سبيل التهديد والوعيد الشديد، أنهم لن يستطيعوا أن يتخلصوا وأن ينجوا من حكم الله سبحانه وتعالى الذي سينفذ فيهم. ولذلك قال: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: ويل يومئذ للمكذبين، لينتقل إلى حال المؤمنين. وهذه طريقة القرآن، أنه يقابل حال المشركين المكذبين بحال المؤمنين. لماذا؟ لكي يرغب ويرهب. نبئ عبادي أني أنا الغفور وأن عذابي هو. وهنا بعد أن ذكر حال المشركين يذكر حال عباده المؤمنين، فيقول ربنا تبارك وتعالى: إن المتقين في ظلال وعيون. وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. ذكر الله عز وجل حال عباده المتقين في الآخرة الذين عبدوا الله تبارك وتعالى وجاءوا بالواجبات وتركوا المحرمات، وعلى رأس ذلك التوحيد، فوحدوا الله سبحانه وتعالى ولم يشركوا به شيئا. ماذا سيكون لهم يوم القيامة؟ قال: إن المتقين في ظلال وعيون، في ظلال الأشجار، فالجنة بها أشجار كثيفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف بعض هذه الأشجار الوارفة، قال: إن في الجنة لشجرة يقال لها طوبى، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. شجرة واحدة تسير في ظلها وأنت تركب الجواد 100 عام لا تقطعها، فكيف بباقي الأشجار؟ الورق الشجر في الجنة كآذان الفيلة، ثمارها عظيمة، نعيم ما بعده نعيم. ولذلك قال الله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون، ها لا، قال: أكلها دائم. ما معنى أكلها دائم وظلها؟ أي أكلها دائم وظلها دائم، ظلها دائم. ولذلك الجنة لا حر فيها ولا برد ولا شمس ولا زمهرير. فقال: إن المتقين في ظلال وعيون، أي يتمتعون بعيون الجنة، فهناك عيون من ماء وعيون من خمر ومن عسل ومن لبن، كل ذلك إنما هو لأهل الجنة، لعباد الله المتقين. وفواكه مما يشتهون، ما تشتهي النفس من الفاكهة تجد. ليس في الجنة أن فاكهة الصيف لا تخرج في الشتاء، أو أن فاكهة الشتاء لا تخرج في الصيف، لا، بل قال بعض السلف: إن أهل الجنة بمجرد التفكر فيما يريدون من الطعام والشراب يجدونه أمامهم دون أن تطلب، بمجرد أن تتفكر. فقال: وفواكه مما يشتهون، ومما عام في كل ما تشتهي الأنفس من فاكهة. يقول الله عز وجل لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إذن العمل، عمل المرء وعمل المؤمن في هذه الحياة الدنيا لن يضيع، يعني هذه الصلاة وهذا الصوم وهذه العبادة لن تضيع، وإنما سيجزى عليه العبد يوم القيامة. يقال له: كل واشرب هنيئا بما كنت تعمل. إنا كذلك نجزي المحسنين، فكما بين جزاء المجرمين يبين هاهنا جزاء المحسنين الذين أحسنوا في عبادتهم وأحسنوا إلى خلق الله تبارك وتعالى. قال: ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. كلوا وتمتعوا قليلا في هذه الحياة الدنيا، لأن هؤلاء يغترون بهذه الحياة الدنيا، ويحسب الواحد منهم أنه سيخلد في هذه الحياة الدنيا، والحياة الدنيا قليلة، كما قال الله عز وجل: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا، متاع نكرة للتحقير، متاع قليل. ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقال تعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. فهذه الآيات تبين حقارة الدنيا، فلا يأسف الواحد منا على الدنيا ولا يحزن لما فاته من نعيم الدنيا، لأنها قليلة لن تبقى، ستزول. وأما الحياة الباقية فهي في الجنة الآخرة التي يقال فيها لأهل الجنة خالدين فيها أبدا، يقال لأهل الجنة عطاء غير مجذوز، أي غير ممنوع وغير مقطوع. أما أهل النار فيقول الله عز وجل لهم: كلوا وتمتعوا قليلا، أي في هذه الحياة الدنيا، إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، أي كانوا لا يصلون لله سبحانه وتعالى. ومن لازم ذلك أنهم ما كانوا يوحدون. ليس معنى ذلك أنهم إن صلوا مع المصلين وكانوا على شركهم أن الصلاة تقبل منهم، لابد أن يأتوا بالشرط الذي تصح به الصلاة وهو التوحيد، كما أن شرط صحة الصلاة الوضوء، فلابد من الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. قال: إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، فهذا كان حالهم في الدنيا، يستكبرون عن السجود والركوع. إذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله يستكبرون، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فقال الله عز وجل: ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. يعني إذا كان القرآن على هذه الصفة وجاء بهذا الذي يكون في الآخرة وما ينتظر المشركين وما ينتظر المؤمنين، ومع ذلك لم يؤمنوا بالقرآن، فبأي حديث غير القرآن يؤمنون؟ طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه الصورة كما نرى عباد الله فيها بيان عقيدة البعث والنشور، وأن الله يبعث من في القبور، وفيها تقرير الجزاء الأخروي وبيان ما أعده الله للمكذبين، وفيها كذلك بيان ما أعده الله للمتقين، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، وفيها بيان الوعيد الشديد لمن خالف أمره ولم يستجب لرسالة الأنبياء والمرسلين، وفيها بيان منزلة الصلاة كما قال: إنهم كانوا قال وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. فهذا يدل على أن الصلاة من أعظم علامات إيمان العبد. وفي هذه السورة كذلك بيان مدى رعاية الله سبحانه وتعالى لعبده، وبيان ربوبيته سبحانه وتعالى، فهو يرعى عبده وهو في بطن أمه، فيستحق الشكر والحمد سبحانه وتعالى. فهذا آخر الكلام على هذه السورة. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.